متقاطعة ضمن الأيام محتارة وتتعثر بالهم تشكي العبا بالآلام خويا خويا صاحت وينك يا أبو الغيرة صاحت وينك يا أبو الغيرة بوجودك تقبل من ضائع هذا المايل يجري تشوفه من عتم انشر بالظلاء اقصد ليها اقصد ليها جريد سيفك واقصد ليها اقصد الله راياها اقصد جريد سيفك جريد سيفك انت ابني انت علي كبيرها وبيا قمر قمر هاي طالت هاي طالت قمر ويها قمر ويها قمر ويها هاي طالت الشاعر السيد سعيد الصافي متقاب عبض من الأيام محتارة وتتعثر بالهم تشكي العبا في الآلام خويا صاحت وينك يا أبو الغيرة صاحت وينك يا بوجودك تقبل من ضحايا هذا المايل يجري تشوفه من عتم انشر بالظلا اقصد ليها اقصد ليها جريت سيفك واقصد ليها اقصد ليها اقصد ليها جريت سيفك واقصد ليها انت ابني انت عايش بيرها وبياضي الخان تذكرها قمر ويها قمر ويها قمر ويها هاي الطاله قمر ويها قمر ويها هاي الطاله قمر ويها يا خويا وتدري يتيم من الموطن بحماك أنا أكتب يا خويا وتدري يتيم من الموطن بحماك ليالي ما ساعة الغم ضت عيناي ما واحد يقدر يهضمني ما طول السيف ترجع وضيفتك يا وليها يا وليها يا وليها ترجع وضيفتك يا وليها تشكي لك واسمع شكوتها سهلة وما تفضل بأتها قمر قمر هاي أطفالك هاي أطفالك قمر قمر قمر هاي أطفالك هاي أطفالك تتعاتب يا خويا ويا أطفال تصرخ عطشانة تتعاتب يا خويا ويا ناري يا خيمة اللي أصل يمها يا خيمة اللي أصل يمها كلها تصيح الماي الماي كلها تصيح الماي الماي يا الجودة يا القطعك مش موفاي ما ناسيها ما ناسيها أدري عهودك ما ناسيها ما تتعاتب يا خويا وياي نارين التهبان بزروعي ناريح شاهد وناريح شاعي يا دم اللي حصل يمها كلها تصيح كلها تصيح الماي الماي يا الجودة طفاني بفضلة يا طبعتنا